نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبتدئ اليوم بشرح كتاب الصيام، وناسب أن نختم هذا الفصل بهذا الكتاب مع قرب شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك وأن يعيننا فيه على الطاعات. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصوم أو الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. تعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ويقيد بعض علماء التعريفات الشرعية في باب العبادات بقولهم التعبد لله، وهذا كثير من العلماء لا يذكره، لكن يستحسن أن يذكر حتى يتبين أن هذه عبادة. التعبد لله بالإمساك، فركن الصوم أن الإنسان يمسك عن المفطرات، ووقت هذا الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب يعني الصوم واجب، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل: من شهد منكم الشهر فليصم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، وأجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، فهو واجب وفرض. وأجمع العلماء على أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. ويقول أهل العلم: الصوم فرض تدريجيا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في السنة الثانية من الهجرة، على مرحلتين. المرحلة الأولى في الاختيار بين الصوم والإفطار، ثم لما نسخ في صوم رمضان أصبح الصيام شهر رمضان واجبا، وأجمع العلماء على أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات من الثانية إلى السنة العاشرة. وقوله على كل مسلم بالغ عاقل قادر، هذه هي شروط وجوب الصوم. شروط وجوب الصوم: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. الإسلام: فلا يجب الصوم على كافر، ولو صام كافر لا يصح صومه، لأن العبادات لا تصح إلا بالمسلم. والله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فلا يقبل من كافر عبادة. لكن لو أسلم كافر في نهار رمضان، فهل يجب عليه أن يمسك؟ ثم هل يجب عليه أن يقضي؟ اختلف العلماء. نعم يعني إيه ولا؟ والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يمسك ولا يقضي، لا يمسك ولا يقضي. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وهذا القول سيمر معنا في كثير من المسائل المهمة: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ما دام أنه في أول النهار ليس بصائم، فلماذا نجبره على الإمساك؟ ثم ليس عليه قضاء، لأنه في وقت الوجوب لم يكن عليه واجب. يعني وقت الوجوب قبل الفجر هل كان عليه واجبا؟ هو كان كافرا، فلذلك لا يجب عليه القضاء. إذن هذا هو الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ والعقل، وممكن ندمجهما ونقول التكليف، البلوغ والعقل، ودليلهما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها العاقل الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فالصبي الصغير أو البنت الصغيرة ليس عليها الصيام، والمجنون ليس عليه صوم. لو بلغ الصبي في نهار رمضان أو عقل المجنون في نهار رمضان فكالخلاف السابق، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه أيضا القضاء. قال قادر على الصوم، هذا الشرط الرابع، القدرة على الصوم. فمن عجز عن الصوم فإنه لا يصوم، لا يجب عليه الصوم. إن كان العجز وقتيا فلا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه القضاء، وإن كان عجزا مستمرا فإنه يجب عليه الأطعام كما سيأتي. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يعني مع أنه لا يجب على الصبي الصوم، والفقهاء دائما يقولون الصبي الصبي ويقصدون الصبي والبنت، يعني الصغير الذي لم يبلغ سواء كان صبيا أو بنتا يؤمر بالصوم قياسا على الصلاة. فقالوا إذا بلغ الصبي أو البنت السابعة يؤمر، وقالوا إذا بلغ، بعضهم قال إذا بلغ العاشرة يضرب كما جاء في الحديث علموا أولادكم الصلاة على سبع واضربوهم عليها على عشر، فقالوا أيضا يضرب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الصحيحين يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب، يعني ألعاب صغيرة حتى يلهوا عن الفطر، وهذا فيه تدريب وتمرين وليس فيه تشدد كما يقول بعض الناس، لا تشددون، لا، نحن نعلم أبناء منذ الصغر، فإن عجز عن الصوم يفطر مباشرة، لكن فيه تدريب وتمرين على الصوم حتى إذا بلغ يسهل عليه الصوم. إذن هذه أربع شروط ذكرها المؤلف: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. وهناك شرطان أيضا لم يذكرهم المؤلف: الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر كما سيأتي لأنه هناك رخصة للمسافر أنه يفطر. والسادس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالمرأة، يعني لا تكون حائضا ولا نفساء، إذا كانت حائضا ونفساء فإنها أيضا لا يجب عليها الصوم. إذن يخلص مما سبق أن شروط وجوب الصوم كم؟ ستة: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع، وهذا خاص بالمرأة. قال رحمه الله ويجب يعني الصوم بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. يقول مؤلف رحمه الله متى يجب رمضان، متى نحكم بثبوت شهر رمضان ووجوبه؟ يقول بأحد ثلاث أمور: كمال شعبان، يعني إذا كان شعبان ثلاثين يوما فاليوم اللي بعده قطعا رمضان، ورؤية هلال رمضان، إذا رأينا الهلال وجب علينا أن نصوم. إذا رأينا الهلال في أي ليلة؟ ليلة 29 وليلة 30؟ دائما نسأل هذا السؤال يكون في خطأ. ليلة 30 لا يمكن ليلة 29. إذا رأينا الهلال ليلة 29 أصبح شعبان 28 يوم، انتبهوا الليلة تسبق النهار، إذا قلنا ليلة 30 يعني يعني 29 بالليل، واضح؟ إذن يرى الهلال متى؟ يرى الناس الهلال ليلة الثلاثين، 29 ليلا. إذا رأيناه ليلة الثلاثين غدا إيش؟ يحكم بالصوم. وإذا لم نره نكمل عدة شعبان 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته شهر رمضان، وأفطروا لرؤيته شوال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هذا هو الدليل على هذين الأمرين اللذين ذكرهما المؤلف. يتراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان، فإذا رؤي الهلال ثبت دخول الشهر غدا رمضان، وإذا لم يرى الهلال يجب أن نكمل العدة 30 يوما، وغدا يكون وبعده يكون نعم غدا يكون رمضان. زاد المؤلف أمرا ثالثا فيه خلاف، وهو وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. هذه مسألة خلافية، العلماء متفقون على ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا لم نرى الهلال، نعم إذا رأينا الهلال ثبت دخول الشهر قطعا بلا خلاف، ليلة 30 رأينا الهلال غدا رمضان، هذا ما في خلاف. اثنين، إذا لم يرى الهلال والسماء صحو، ليلة 30 صحو السماء ما رأينا الهلال، وجب إتمام عدة شعبان 30 باتفاق. المسألة الخلافية ما هي؟ إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، القتر تراب يعني فيه غبار أو كذا، والغيم معروف. الآن نحن في ليلة 30 وفي غبار أو في غيم ما نشوف الهلال، هنا في احتمال أن الهلال موجود ولا ما في احتمال؟ في أنه موجود وما رأينا، وفي احتمال أنه غير موجود. يقول المؤلف يصام غدا، يعني يصبح غدا إيش؟ يثبت دخول رمضان إذا لم نرى الهلال بسبب إيش؟ بسبب الغيم. واستدلوا بالحديث السابق في رواية، فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا فاقدروا يعني ضيقوا، نأخذ من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. وتضييق الشهر أن يكون شعبان كم يوم؟ 29. عرفتم وجه الدلالة ولا عيد؟ قالوا لماذا؟ قالوا إذا نحن في ليلة 30 ولم نرى الهلال بسبب الغيم غدا رمضان، معنا 29 شعبان الآن ما كملنا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ ضيقوا عليه. إذا ضيقنا شهر شعبان كم يصير؟ 29 غدا نصوم. والصحيح خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث فاقدروا له 30. إذا من فسر اقدروا له؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج نفسر الآن أحد يفسر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له 30. إذن التقدير هنا أن نتم شعبان كم؟ 30 يوما. الخلاصة الآن أن رمضان يثبت بأمرين، إما برؤية الهلال أو بإتمام العدة إن لم نرى الهلال، سواء بغيم أو قتر أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، واضح ولا واضح؟ واضح. إن غم عليكم أكملوا. من الذي قال فاقدروا له يعني ضيقوا له؟ العلماء. ومن الذي قال فاقدروا له 30؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في كلمة ضيقوا في الحديث، تفسير ضيقوا معنى كلمة فاقدروا له 30 يعني أكملوا العدة 30. هذا سؤالك؟ إذن إحنا نقول الآن إذا جاءنا تفسير من أي أحد كان من كان، ثم جاءنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يوم نقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كلمة فاقدروا له أخذ منها بعض العلماء منهم بعض الشافعية إلى جواز العمل بالحساب، فقالوا فاقدروا له من تقدير منازل القمر، إذن فاقدروا له يجوز الإنسان يعمل بالحساب. وجماهير العلماء على أن هذا غير صحيح، وأن العمل بالحساب لا يجوز، لأن الشرع علق الحكم على إيش؟ على الرؤية، صوموا لرؤيته، أفطر لرؤيته ولم يعلق الحساب. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذا الرأي لم يكن موجودا إلا بعد 100 الثالثة. كان هذا قول يعني جديد، وإلا لم يعرف عند الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة هذا القول، إنما جاء في عهد الفقهاء وهو بخلاف الحديث. فالشرع علق الحكم على إيش؟ على الرؤية. طيب، صوم رؤيته، هل الرؤية تكون بالعين المجردة أو يجوز استخدام الآلات الحديثة؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز، لأن الذي يرى بهذه الآلات هل يسمى أنه رآه؟ يسمى أنه رآه، يدخل في قوله صوموا لرؤيته. فإذا رأى بهذه الآلات فإنه يدخل ضمن قوله صوموا لرؤيته. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. هذه مسألتان. المسألة الأولى: شخص رأى هلال رمضان لوحده، ماشي بالسفر شاف الهلال ما وصل بلد، هل يطبق حديث صوم رؤيته فيصوم، أو ينتظر إلى البلد ويخبرهم إما يصوم أو لا يصوم؟ فيها خلاف. أنت اليوم ما شاء الله فيها خلاف. والمؤلف قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، لأنه رأى الهلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته، فعلق الحكم إيش؟ بالرؤية. قال بعض العلم لا يصوم، يتهم نفسه، لأنه قد يكون إيش؟ لم يرى. وتدخل في هذه المسألة ما لو رآه في البلد وردت شهادته، نفس المسألة، يصوم بنفسه وما يصوم بنفسه. قيل يصوم لأنه رأى الهلال، وقيل لا يصوم لأنه قد يكون أخطأ في الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وبعضهم قال يصوم سرا لأنه رآه، يمكن هذا أقرب أنه رآه فلا يفطر لأنه رآه. هذه مسألة. المسألة الثانية: في البلد ترى الناس الهلال، فرآه شخص واحد، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. صوموا يعني رؤية هلال رمضان، أفطروا إذا شاهدان. لكن ابن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت الهلال، فصامه وأمر الناس بصيامه. فخصص حديث ابن عمر حديث إيش؟ إن شهد شاهدان، فذاك حديث عام وهذا حديث خاص. إذن إذا رأى شخص واحد الهلال وأخبر الحاكم أو القاضي، فإنه إيش؟ يحكم بدخول رمضان. هذا من رأى هذا رمضان وحده. لذلك قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إن كان عدلا يشير المؤلف إلى شروط الشاهد الذي يرى الهلال، وهي 5 شروط. الآن الذي يرى الهلال متى نقبل قوله؟ إذا كان مسلما عاقلا بالغا عدلا قوي النظر. 5: مسلما بالغا عاقلا عدلا قوي النظر. أما الإسلام ورد فيه حديث في سند ضعف مشهور أن أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت الهلال. قال: تشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال: نعم. قال: فأمر الناس بالصيام. فيه ضعف، لكن الكافر متهم في دينه فلا يقبل قوله. وأما العقل فلا يقبل قول المجنون، وهذا واضح. وأما البلوغ فلا يقبل قول الصبي أيضا، لأنه متهم وقد يلعب. وأما العدل فجاء في الحديث السابق: فإن شهد شاهدان ذوى عدل، شهد شاهدا ذوى عدل، إذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالعدالة. هنا مسألة: من هو العدل؟ لما عرف علماء العدل وقالوا لابد أن يكون عدلا، قالوا: من قام بالواجبات وترك الكبائر، قام بالواجبات وترك الكبائر ولم يصر على الصغائر. أتى بالواجبات كلها وترك الكبائر كلها ولم يصر على الصغيرة. لو طبقنا هذا الشرط كم شاهد سنقبل في هذا الزمن؟ ولا واحد. عدل الجماعة، لو طبقنا هذا، من الذي التزم بجميع الواجبات ولم يرتكب كبيرة؟ ولذلك قال العلماء في هذا الزمن أنه يقبل بقول من يقبل قوله عند الناس، يعني معروف بالصدق والأمانة. وأما هذه الشروط فتكاد لا توجد، أن نرى إنسان لم يرتكب كبيرة أو لم أو فعل جميع الواجبات. فقالوا إذا كان الإنسان معروفا بصدقه وأمانته فيقبل وإن كان فاسقا، يعني فعل بعض الأمور المفسقة. الشرط الخامس ما هو؟ قوي النظر. قوي النظر، وهذا واضح لأن الحكم معلق بإيش؟ بالرؤية. طيب، اللي عنده أربع عيون تعرفون من هو؟ اللي يلبس نظارة، يقبل قوله ما يقبل؟ وين يلبس نظارة؟ يقبل. كيف يقبل؟ لو رأى هلال بلا نظارة، بلا نظارة، ها؟ وبالنظارة أكيد يقال بأن رجل كبير في السن شايب يلبس نظارة جاء للقاضي وقال إني رأيت الهلال. فالقاضي شك في أمره وقال تعال قرب، طالع نظارته ولا لقى نازلة على نظارته من حاجب شعره، هو شايب أبيض وهذه الشعرة شكلها شكل إيش؟ الهلال. فهو رأى الهلال على وين؟ على نظارته. وهذا من حكمة بعض القضاة أنه يتفرس في الشخص. على كل حال، إذن قالوا كم شرط الآن؟ شرط الشاهد الإسلام، البلوغ، العقل، العدل، قوة النظر. هل يشترط الذكورة؟ قال بعض أهل العلم يجب أن يكون الشاهد ذكرا لأن هذا من شأن الرجال. فهل لو جاءت امرأة وأقالت إني رأيت الهلال نقبل وما نقبل؟ حين الحريم يشوفوا النعم نقبل وما نقبل؟ ايش رايكم؟ امرأة قالت إني رأيت الهلال نقبل. أعطني دليل عشان اليوم انت ان شاء الله دليل. شلون تقبل امرأة تقبل قولها بالهلال؟ اتق الله يا اخي. نعم، قالوا لأن هذا كالرواية، والمرأة يقبل قولها إيش في رواية الحديث وغيرها. كيف؟ لا تقاس على الشهادة، لا الشهادة في الأموال وكذا، لا شهادة، هي شهادة رؤية، شهادة رؤية وليس شهادة في الأموال. إذا قلنا بأنه لا يشترط الذكورة بمعنى أن المرأة لو شهدت يقبل قولها، فهل لا بد من اثنتين؟ فرجل وامرأتان الله قال. نعم، إذا قلنا واحدة يقبل إيش؟ يقبل واحدة. قال رحمه الله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. لا يفطر يعني في هلال إيش؟ شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إن شهد شاهدان فلا بد من شاهدين. وهذا أجمع العلماء، وإن كان قد جاء عن بعض التابعين منهم أبو ثور رحمه الله أنه قال بعكس ذلك، لكنه قول شاذ لا يعمل به، فلا بد من اثنين في دخول شهر شوال. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، عكس المسألة السابقة. الآن دخول شهر رمضان يثبت برؤية واحد، صح؟ لحديث ابن عمر. فلو رآه لوحده قلنا يعمل ويصوم. دخول شهر شوال لا يثبت إلا باثنين، ما عندنا حديث أنه يثبت بواحد. فلو رآه شخص واحد هل يفطر؟ لا يفطر، لأنه قال فإن شهد شاهدان ولا بد أن يصوم مع المسلمين، لقول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر. وقد جاء عن عمر رضي الله عنهما أن رجلين جاء إلى عمر في نهار رمضان، في نهار يعني يوم العيد، وكانوا صائمين، يعني هم رأوا الهلال، يعني مثلا يعني واحد شو يعني 30 رمضان المسلمون صائمون، جاء اثنين وقالوا رأينا الهلال أمس ويوم العيد، فعمر رضي الله عنهما رضي الله عنه سألهم، سأل واحد قال أنا صائم، وسأل الثاني قال أنا مفطر، قال ليش أنت صائم؟ قال أنا رأيت الهلال. ليش صائم؟ قال نعم ما رأيت الهلال. وقال أنت ليش أفطرت؟ قال أنا رأيت الهلال. فقال النبي، فقال عمر رضي الله عنه لولا مكان هذا لأوجعتك ضربا، وأمر بالفطر. إذن ايش نفهم من هذا الأثر؟ أن واحد رؤية واحدة في شهر شوال ها غير مقبولة. فقال لولا مكان هذا لوجعتك، لو أنت بروحك كان عمر طبعا ما عنده غشمرات، لولا مكان هذا لوجعتك، لأنك أنت جئت الآن بشيء غير مشروع، لا بد من شهادة اثنين في شوال. كيف؟ كلاهما شافوه، فواحد صام واحد أفطر، واضح؟ طيب قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. إن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، يعني إذا كان دخول رمضان بشهادة اثنين ثم صاموا 30 يوم، هل يحتاج أن يروا هلال شوال؟ ما يحتاج. إذا تمت عدة رمضان هل يحتاج أنهم يرون الهلال؟ هذا معنى إن صاموا بشهادة 32 وأفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه ويكملوا العدة. انتبهوا هذه النقطة فيها إشكال. الكلام هنا في قول المؤلف أنه يجوز أن يصام يوم الشك اللي ذكرناه قبل قليل. يوم الشك اللي هو إذا حصل غيم وما رأيناه، تذكرون؟ إحنا الآن في ليلة 30 وهناك غيم، في احتمال رمضان نكمل وفي احتمال شعبان، صح؟ المؤلف إيش قال؟ نصوم غدا احتياط، صح؟ فإذا صام هذا الاحتياط فأتممنا 30، أتممنا 30 وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. ما يحسب يوم اللي صامه، ما يحسب يوم صام، يزيد يوم، فيكون صومه كم؟ 31. واضح؟ إذا بدأوا شهر رمضان بقول واحد يعني شهادة واحد، أو أنهم صاموا هذا يوم الشك، ما يحسبون هذا اليوم لأن هذا احتياط يمكن خطأ، فلا بد يصومون إيش؟ 30 غيره. كم صار؟ 31. والصحيح خلاف ذلك، لأن رمضان لا يمكن أن يكون 31 وقد أتموا عدة رمضان، لأن الراجح هناك هل يصوم أو لا يصوم في البداية اللي إذا في غيم لا يصوم. فهذه القول اللي يسجل يدون تكتب عليه أن هذا في حال إذا إيش صام يوم الشك، لابد تدونه هذه عشان الجملة هذه مو واضحة. وإن كان بغيم أو قول واحد نقدر نضيف بالشرح وقد صام إيش يوم الشك، حتى تكون العبارة واضحة، يكمل يعني يكون 31، والصحيح أنه لا يكمل إلا 30. هنا عندنا مسألتين سريعتين. ممكن الإنسان يصوم 31 يوم؟ ممكن. كيف؟ إنسان خارج البلد وصاموا قبل الكويت يوم، ثم جاء الكويت أول يوم رمضان، ثم أتم الناس كم؟ 30. يفطر ولا يجب أن يتم وياهم؟ يجب أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. هو صام كم يوم الآن؟ 31. هذه حالة يجوز فيها صوم 31. عندنا حالة الآن عكس هذه، ممكن يصوم 28. العكس، هو صام في البلد خارج قبل الكويت، ثم جاء إلى نعم الكويت قام الصام قبله، ثم جاء أول يوم وصام معهم 28 يوم. عدل الجماعة ولا مو؟ الآن هو جاء إلى الكويت أول يوم، في بلده ما صاموا، الكويت صاموا، فجاء ثاني يوم وتم في الكويت 29 يوم، فهو صام كم يوم؟ 28 ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يفطر يوم العيد طبعا ثم يقضي يوما، لأن رمضان لا يمكن أن ينقص عن 29، إما 29 أو 30. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. شوف الفقهاء رحمهم الله ما تركوا مسألة ذكروها. الآن أسير مسجون في بلد، بعض البلدان الأسير ما يرى النور ولا يعرف الأيام ولا الأشهر، فهذا الآن كيف يفعل؟ مأسور سنة سنتين. قالوا: يتحرى، يصوم شهر كامل، يصوم شهرا كاملا، إذا صادف رمضان أجزأه، أو كان بعد رمضان أجزأه، لأن إذا خرج من السجن قالوا: ترى أنت صمت رمضان بالضبط، الحمد لله، قالوا: أنت صمت شوال، أصبح صامه إيش؟ قضاء، صح؟ فإن ثبت أنه صام شعبان وجب عليه القضاء، واضح؟ إذن هذا قوله: إن وافق الشهر أو ما بعده صامه، لأنه سيصومه إما أداء أو قضاء، وإن وافق ما قبله لم يجزه، يعني لم يجزه رمضان، هو مأجور على صيامه لكن لا بد من قضائه بعد رمضان. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. في هذا الباب يذكر المؤلف أهل الأعذار وما هي أحكامهم، أحكام المفطرين. المفطرين جمع مفطر وليس فاطر. هل يلزم البلد كل بلد برؤية خاصة، أو كل إقليم، أو كل في خلاف؟ والصحيح أن كل إنسان يعمل ببلده الآن، وهذا قول كثير من أهل العلم أنه يعمل بما يقوله الحاكم. إذا أمر الحاكم بأنه رمضان أمر، أما يعني حكم برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الإشكال ليس في هذا، الإشكال في الجاليات الإسلامية خارج البلد، ذا كل سنة تحصل مشاكل أمريكا أوروبا. نقول: إن كان هناك جهة إسلامية كجهة إفتاء أو مراكز إسلامية فينبغي أن يجتمع عليها المسلمون، فهم بمثابة الحاكم هناك فيأتمروا بأمره، فإن لم يكن فينبغي أن يأخذوا بحكم أقرب بلد إسلامي لهم، أقرب بلد إسلامي يرون الهلال فيه. وأما ما يفعله بعض الناس يكون في أمريكا ويعمل بعمل الكويت مثلا، هذا غير صحيح. فإما أن يعمل بعمل نفس الدولة، والغالب فيما أعلم أن غالب الدول الغربية فيها مراكز إسلامية، وخصوصا في العصور الأخيرة فيها حرص على الرؤية، فحتى يجتمع المسلمون في تلك البلاد ينبغي أن يجتمعوا دائم كلهم على هذا المركز أو هذه الهيئة. أحكام المفطرون جمع مفطر، إحنا في العامية نقول هذا إنسان إيش؟ فاطر. والإنسان ليس فاطر، الله هو الفاطر، فاطر السماوات والأرض، فهي كلمة خطأ. والصحيح هو إيش؟ مفطر. أنت تقول هذا أنت صائم ولا فاطر؟ لا، أنت صائم ولا إيش؟ مفطر. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أربع أصناف من الناس يجوز لهم الفطر. قال: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. إذن أول من يباح لهم الفطر المريض المسافر، ودليلهم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه أن يقضي عدة. وهذه الآية لها تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، عند الجمهور. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول: ظاهر الآية عدم صحة صوم المسافر والمريض، فلو صام المريض أو المسافر يجب عليه القضاء، لأن الله إيش قال؟ فعدة، يجب. والصحيح ما عليه الجمهور أن تقدير الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. من هو المريض الذي يباح له الفطر؟ المرض يقول علماء ثلاثة أنواع. النوع الأول المرض اليسير الذي لا يؤثر، مثل أدنى صداع أو ألم بسيط، فهذا لا يبيح الفطر، فهذا لا يبيح الفطر. الثاني مرض يجد المريض فيه مشقة، لا يتضرر تضررا شديدا إنما فيه مشقة، فهذا يكره له الصوم. الثالث أن يسبب الصوم له إيش؟ ضررا أو هلاكا، فهذا إيش؟ يحرم عليه الصوم. فهي ثلاث أحوال. فإن كان المرض يسيرا جدا لا يؤثر كأدنى وجع في الأصبع أو في الرأس فهذا لا يبيح الصوم. إن كان يؤثر عليه يجد مشقة يتعبه ويستطيع أن يصوم لكن بمشقة، من الأفضل لا يصوم، وإن صام صومه صحيح. وإن كان هذا المرض يسبب له تلفا في أعضائه أو هلاكا، هنا يحرم عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما المسافر فله أيضا ثلاث أحوال. إن كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل، وإن كان الصوم أرفق به فالصوم نعم إن كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل، وإن كان يشق عليه الصوم فيجب عليه نعم فيجب عليه الفطر. نعيد، إن كان الفطر أرفق به فالأفضل له أن يفطر، وإن كان الصوم أرفق به فالأفضل له أن يصوم. إن استوى الأمران فالصوم أفضل، وفيه خلاف، الصوم أفضل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، صام، هذا واحد. اثنين لأنه أسرع في إبراء الذمة، فكون إنسان يصوم براء الذمة أحسن من القضاء. ثلاثة أنه أسهل، لأن الصوم مع الناس أسهل. ما تلاحظون أنتم أكثر أسئلة تأتينا في شعبان، إنه والله أنا علي قضاء يوم أو يومين، 11 شهر ما يصوم، كثير صعب، يوم يوم يسوي حتى يأتي شعبان القادم، فكونه يصوم مع الناس أسهل. والأحاديث جاءت في ذلك التخير بين الفطر والصوم مع أفضلية الصوم إن كان لم يجد هناك مشقة. والصحابة كما يقول أبو سعيد الخدري كنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد مشقة فأفطر فإن ذلك حسن، ومن لم يجد مشقة فصام فإن ذلك حسن. وجاء في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول كنا في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، كانا راكبين. استفيد هذه الكلمة، ما في مشقة، كانا راكبين، والصحابة كانوا يسيرون يعني كان عندهم مشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا نقول؟ ما تصوم بالسفر، لكن لابد أن نعرف سبب ورود الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ساقط على الأرض ويظلل عليه، ساقط تعبان، ماذا به؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر لمن كانت هذه حاله أن يصوم في السفر. واضح؟ من كانت هذه حاله ليس في البر. ولذلك من أكبر أخطاء طالب العلم أنه يأخذ بظاهر الأحاديث دون الرجوع لسبب الورود. إحنا كثير من الشباب اليوم يعتمد على صحيح الجامع، تعرفون صحيح الجامع؟ الألباني رحمه الله صحح حديث الجامع الصحيح. صحيح الجامع ما في سبب ورود، كله أقوال، فيأخذ القول ويعمل به، هذا خطأ، هذا خطأ. لابد أن تعرف لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومتى قاله. فمن أكبر الأخطاء الأخذ بظاهر الحديث من الرجوع إلى سبب الورود فعلا. يعني طالب العلم، العلم يا جماعة ما هو لعبة، العلم ضوابط وشروط وآداب وضعها العلماء، فهذا يأخذ الحديث ويفتي به. أعطيكم مثال من هذا الشيخ، جاني شخص طالب وقال لي، أو أنا سألته ما حكم تحية المسجد. شوف أنا بيقولكم اللي يقرأ واللي ما يقرأ، طبعا أنا عندي بحث كامل في المسألة هذه كامل، فالأقوال عندي الآن والأدلة. قلت ما هو الحكم؟ قال واجب بالإجماع. طبعا هو قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ظهر الحديث إيش؟ الوجوب، وهو الراجح وإن كان خلاف جمهور العلماء، لكن هو إيش قاله؟ بإجماع علماء. قلت هل تعلم قول أبي حنيفة؟ قال لا. قلت أبي حنيفة يقول سنة. هل تعلم قول مالك؟ قال لا. قال مالك يقول سنة. قلت هل تعلم قول الشافعي؟ قال لا. قال الشافعي يقول سنة. هل تعلم قول أحمد؟ قال لا. قال أحمد يقول سنة. هل تعلم قول ابن تيمية؟ قال لا. تيمية يقول سنة. حط قيل على رأسه. شوفوا الجرأة، إجماع وجماهير العلماء على أنه إيش؟ تحية المسجد سنة. يعني بعضهم نقل الإجماع. عشان الشاهد الجرأة على الحديث لابد من بيان فقه الحديث. قال نعم، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزاهما. لو صام المريض أجزاه، لو صام المسافر أجزاه. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. حديث عمرة أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ حرورية نوع من فرق الخوارج، يعني كأنها شكت لأنها كأنها ما تتبع الدليل. حرورية أنت؟ قالت كنا نؤمر بذلك. وهذه قاعدة ذهبية من السيدة عائشة رضي الله عنها. ما هي القاعدة؟ أن الإنسان لا يسأل عن الحكمة ولا العلة، فالحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت والله لأن الحائض سبعة أيام ولأنها كذا والصوم كذا، ما فصلت. قالت كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بذلك. سكرت الباب. ولذلك بعض الناس الآن لو نصح بشيء إيش يقول؟ أفكر بس أقتنع. قوله أقتنع هذا رد لكلام الله، وإن كان الإنسان في وقته ما يشعر بذلك. تعرفون معنى أقتنع؟ كأنه لا يقتنع بأمر الله والرسول. هو ما تقتنع بماذا؟ إذا كانت أنا أمرك بالصلاة أقول لك صل، قال خلنا أفكر أصلي في المسجد لما أفكر، لما أقتنع. لماذا لا تتحجبين؟ قالت عطني فرصة بس 5 سنين أفكر، بعد 20 سنة. لا، ما فيه الاقتناع، هو فيما قاله الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت؟ قالت كنا نؤمر بذلك. سكرت الموضوع. إذا وجدت حكمة بعد ذلك فهذا خير على خير، يعني اطمئنان قلبي. لكن ما يحرص الإنسان إذا ما لقيت الحكمة. ولذلك من الفرق الضالة القديمة المعتزلة، يكاد يكون يعني مندثرة الفرقة لكن فكرها موجود، الفكر إيش؟ العقلاني. ما تقنعني ما في فايدة. طيب إذا قلت ما أقنعني يعني أنت لم تقتنع بحكم الله، الله عز وجل، هل عندك شك في أن حكم الله عز وجل خير؟ حكم الله خير قطعا، فما يحتاج تقول أنا لأقتنع. أهم شيء تتأكد أنه حكم الله. إذا تأكدت أنه حكم الله فلا تفكير بعد ذلك. ولذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن صامتا لم يجزهما، يعني لو صامت الحائض والنفساء هل نقول صيامها صحيح مع الإثم؟ لا، صيام باطل، لأن النهي عن الشيء يفيد إيش؟ الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الحائض والنفساء فلا يجوز لها الصوم. قال الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. عندنا مسألتين أو مسألتان. المسألة الأولى الحامل والمرضع، إذا خافت على نفسها، حامل ما عندها مشكلة بالولد خافت على نفسها، مرضع الولد ما عليه مشكلة خافت على نفسها، فهذه ماذا عليها؟ القضاء فقط باتفاق، لأنها مثل المريض. فإن خافت على الولد، الآن انفصل الأمر مو عليه على الولد، قال المؤلف وهو قول جمع العلماء عليها القضاء وكذلك الإطعام، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل المرضع قال إذا صامتا إذا أفطرتا قضتا أفطرتا وقضتا وأطعمتا، وكما قال رضي الله عنهما فأمرها أو قال بأن عليها الإفطار وعليها القضاء وعليها الإطعام. ومن العلماء من يقول الحامل والمرضع كالمريض تماما مطلقا، سواء خافت على نفسها خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والحبلى الصيام، يعني أسقط عنها الصيام في حال إيش؟ الحمل والرضع، فما بقي عليها إلا إيش؟ الأطعام القضاء. وإذا جاءنا حديث وأثر نقدم ماذا؟ نقدم الحديث. الذي يظهر والله أعلم النص أن الحامل والمرضع كالمريض تماما، إذا صامت أجزأها وإذا أفطرت لا يجب عليها إلا القضاء. لماذا قلنا ذلك مع أن ابن عباس قال ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهما الصوم ولم يقل عليها الأطعام. لو لم يأتي هذا الحديث ممكن نستدل ونستأنس بقول ابن عباس، مع أن ابن عباس عنده أكثر من رواية، هو ابن عمر روايتان متناقضتان، وإذا اعترضت أقوال الصحابة فالعبرة بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أن الحامل والمرضع كالمريض تماما، متى ما احتاجت إلى الفطر سواء خوف على نفسها أو على ولدها فإنه يجب عليها الفطر، يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام. قال رحمه الله الرابع العاجز عن الصوم. العاجز عن الصوم عجزا مستمرا، إما لكبر في السن أو لمرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه عند الأطباء، يعني في الغالب أنه مرض يعني لا يرجى شفاؤه، كمثلا بعض المرضى عفان الله وإياكم السرطان أو الكلى ونحو ذلك، الغالب أنه لا يرجى شفاؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين كما قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن مسعود يطيقونه يتجشمونه، يعني فيه إيش؟ من الطاقة والجهد، فيه جهد ومشقة، فهنا يفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. كيف يطعم؟ له حالان. الحالة الأولى أن يطعم كل مسكين وجبة مشبعة، ولذلك أنس رضي الله عنه لما كبر كان يجمع المساكين 30 مسكين ويشبعهم وجبة واحدة في اليوم، أو يعطيهم نصف صاع من الطعام يعني نيء، يعطي مثلا 1.5 كيلو مثلا أو 5 عيش مثلا رز مثلا وإدام مع إدام حتى يكون إيش وجبة كاملة. متى يطعم؟ هل يجوز له أن يطعم كل المساكين في أول يوم؟ انتبهوا الآن، إحنا نقول متى يكون الوجوب الأطعام؟ متى؟ عندما يفطر، صح؟ إذا أفطر وجب يطعم. إيش نفهم من الكلام؟ لا يطعم قبل الإفطار، واضح؟ فإما أن يعطي مسكين كل يوم، بمعنى في نفس اليوم إذا أفطر يطعم لأنه أفطر، أو آخر رمضان كما كان يفعل أنس رضي الله عنه آخر يوم يطعم. وأما الإطعام من أول يوم فالظاهر أنه لا يجزئ، ويفعله بعض الناس، يأتي اللجنة أول واحد رمضان يدفع 30 مقدما، هذا الظاهر أنه لا يجزئ والله أعلم. إنما سبب وجوب الإطعام متى؟ الإفطار، فهو لم يفطر، يعني لو لو لو لو دفع عن أول يوم هو دفع عن أول يوم، طيب كيف يدفع عن يوم ثاني هو ما أفطر؟ فقالوا أنه لا يجزئ، لا بد أن يدفعه في آخر رمضان ويطعم فيه 30 مسكين. قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرد. الآن الحكم الكفارة الصوم هذه فيها تفصيل، نأجلها الأسبوع القادم والله أعلم. كان عندكم سؤال؟ 30 وجبة مشبعة، إذا جمعت 30 مسكين بيوم واحد وشبعتهم أجزأ عن شهر كامل. لو كل يوم مسكين أجزأ، كل يوم مسكينين 15 يوم أجزأ، المهم تحقق 30 مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير الكبير من المسلمين، حتى الصغير، الصغير ما يصوم تجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والحبلى الصوم. في سؤال هني من الدرس الماضي يقول: أنا سلفت ناس مبلغا من المال ولا أعلم متى يتم استرداد المبلغ، هل عليه زكاة؟ هذه قلناها، أن الدين إذا كان على موسر فإنه يحسب من الزكاة. يعني أنا سلفت شخص 1000 دينار وهو موسر، يعني في أي لحظة رفعت التليفون لو سمحت أبي المال يعطيني إياه، هذا كأنه في جيبي. إن كان معسر، يعني أنا أعرف أنه لن يسدد ولن يستطيع أن يسدد، ما أحسب من الزكاة. فإذا قبضت أزكي عن كم سنة؟ سنة واحدة، وهذا ثبت عن عثمان وعمر، ذكرنا هذا. نسبة الزكاة 2.5%، أي إنسان عنده مال يقسم على كم؟ 40، قسم على 40 هي 2.5%، أي مبلغ اقسم على 40. ليش نقول 40؟ لأنك تضرب 1/40، قسم على 40 هي ضرب 1/40، 1/40 تساوي 2.5% اللي هي ربع العشر. ولذلك أنت لو تقول 2.5%، 100 فيها كم؟ 2.5، اقسم 100/40 2.5. فأي مبلغ الآن اقسم على 40 وريح حالك، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.